الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. قال رحمه الله: وبطلت باقتداء بمن بان كافرا أو مجنونا أو فاسقا بجارحة. اختلف في إمامة الفاسق إذا وقعت، فقيل بالإعادة مطلقا وقيل بالإعادة في الوقت وقيل بالتفصيل بين الجمعة وغيرها، وقيل بتفصيل آخر إذا كان فسقه يتعلق بالصلاة فلا تصح الصلاة خلفه، وإن كان فسقه لا يتعلق بالصلاة فتصح الصلاة خلفه. مثال ما تعلق فسقه بالصلاة: كالذي يصلي بغير طهورة أو يظن أنه يصلي بغير طهارة وبغير وضوء، هذا لا تصح الصلاة خلفه لأن فسقه متعلق بإيش؟ بالصلاة. مثال ما لا تعلق له، يعني مثال الفسق الذي لا تعلق له بالصلاة، كشرب الخمر مثلا في غير وقت الصلاة، أو وقوعه في الزنا والعياذ بالله. فالذين قالوا بالتفصيل بين أن يكون الفسق بين أن يكون فسقه متعلق بالصلاة نفسها فلا تصح الصلاة خلفه، ومن صلى خلفه عاد أبدا، ومن كان فسقه لا تعلق له بالصلاة كشرب خمر في غير وقتها ووقوع في الزنا وما أشبه ذلك من الكبائر. والتفصيل الذي سبق بين الجمعة وغيرها: فتصح الجمعة خلفه لأنها لا بد فيها من جماعة ولا تصح من الشخص منفردا، وغير الجمعة لا تصح. قيل بالإعادة مطلقة، يعني بإعادة الصلاة خلف الفاسق إذا وقعت، وقيل تعاد ندبا، يعني الإعادة في الوقت ندبا ولا تجب. هذه أقوال في المذهب في إمامة الفاسق. المجنون تكلمنا عليه، وهو من لا عقل له، فهذا لا تصح الصلاة خلفه لأنه لا يعقل صلاة نفسه، فصلاة من صلى خلفه لا تصح. ويلحق به السكران المطبق الذي لا يعقل، وكل من بطل الصلاة في حق نفسه بطلت لغيره، يعني كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأمومين إلا فيما استثني، وليس هذا من المستثنى. فالمجنون والسكران المطبق والمعتوه، كل هؤلاء لا تصح الصلاة خلفهم، ومن صلى خلفهم عاد. لكن إذا صلي خلفه وهو صاحي ليس بسكران ولا مجنون في وقت الصلاة، وإن كان مجنونا، يعني الأصل فيه الجنون لكن زال عنه الجنون قبيل الصلاة، فصلي خلفه فالصلاة صحيحة. طيب، وفرق بعض العلماء في مسألة إمامة الفاسق بين الإمام وغيره، فتصح الصلاة خلف الإمام ولو كان فاسقا بجارحة أو غيره أو غير الجارحة، وغير الإمام لا تصح الصلاة خلفه. والصحيح صحة الصلاة خلف الفاسق، لأن القاعدة: من صح الصلاة لنفسه صحت لغيره. والفاسق لا شك أن إمامته صحيح، والفاسق لا شك أن صلاته صحيح، فصلاة من خلفه صلى خلفه صحيح. وأقرب الأقوال للصواب قول من قال بالإعادة في الوقت، لأن الإعادة في الوقت لا تنافي الصحة، وإنما هي خروج من الخلاف الذي وقع في هذه المسألة. بس ما نستطيع أن نجزم أنه صلى بغير طهارة، يظن أنه صلى بغير طهارة، يعني من عادته أنه يصلي بغير طهارة. هنا نقول لا ينبغي أن يصلى خلفه، لأن الإنسان ليس على طمأنينة من صلاته فيأثم إذا صلى خلفه، لكن لو صلى فإنه لا تلزمه الإعادة، لكن قد يقال باستحباب الإعادة في الوقت. ولو قيل أيضا بالإعادة مطلقا خلف من يظن أنه يصلي بغير طهارة الذي هو فسق ويتعلق بالصلاة ليس ببعيد أيضا، لأن الصلاة موضوع، يقول شيخ السيد رحمه الله الصلاة موضوع فيحتاط لها، والاحتياط ليس كله مندوب، من الاحتياط ما هو واجب. نعم. قال أو مأموما، ومثل له المالكية بمسبوق قام يقضي فاقتدى به شخص. الآن هذا المقتدي يقتدى بمن؟ بمأموم، فهذا لا تصح الصلاة خلفه على المذهب. هذه صورة. صورة أخرى يكون صلاها مأموم مع إمام ثم قام ليصليها لأجل الفضل، فضل الجماعة، صلاها منفرد، لا صلاها مع إمام مأموم. نعم صلاها، نعم صلى تلك الصلاة مأموما ثم ابتدع أولا، وهذه مسألة يفرق فيها بين الإمام والمأموم. والصورة الثالثة أن يقتدي بمن يعتقد أنه إمام وهو في الحقيقة مأموم، وصلاة هذه الصور كلها صلاة المقتدي باطلة على جميع هذه الصور. المالكية يمنعون الصلاة خلف المأموم لأنه إذا صلى خلف المأموم فقد اختلفت نية المقتدي مع نية المقتدى به، فهذا نيته مأموم وهذا نيته إمام، وصير المأموم إماما في صلاة واحدة في مسألة المسبوق، صيره إماما في صلاة هو فيها مأموم، لأن المأمومية تنسحب على المسبوق في بقية الصلاة. والصحيح جواز الصلاة خلف المسبوق، يعني الاقتداء بالمسبوق لا يضر، لأن الأصل صحة الصلاة خلفه، ومدعي المنع عليه بالدليل. وأما التعليل الذي ذكروه فتعليل عليل. قال أو محدثا إن تعمد وعلم مؤتمه. أيوة، أو محدثا إن تعمد، شخص اقتدى بإمام والإمام يعلم من نفسه أنه محدث وصلى به متعمدا، فصلاة المقتدي به باطلة. أو علم مأمومه بحدثه في الصلاة فإنه تبطل صلاة المقتدي. أو ذكر الحدث، يعني الإمام ذكر الحدث في أثناء الصلاة وتمادى، أو سبقه الحدث في الصلاة وتمادى، فصلاته باطلة وصلاة من خلفه باطلة. لكن لو خرج مجرد ما سبقه الحدث أو مجرد ما تذكر الحدث خرج، فإن صلاة من خلفه صحيحة وصلاته وحده باطلة. طيب إذا لم يعلم المقتدي بحدث الإمام إلا بعد فراغ الصلاة، فصلاة الإمام باطلة وحده دون مأمومه. هذه صور المثالة. يعني مثال ذلك لو صلى الجنب بالقوم ولم يعلم ثم تذكر وهو في الصلاة استخلف عليهم، وإن لم يستخلف تركهم بغير استخلاف وخرج منهم، إن شاءوا صلوا جماعة بإمام ينصبونه، وإن شاءوا صلوا أفذاذا. وإن تمادى بهم حياء أو جهلا بعد علمه بحدث نفسه بطلت عليه وعليهم، ولو لم يعلم. نعم، هذا هو المذهب. والصحيح أنهم إذا لم يعلموا حتى فارقوا المجلس والمسجد فلا شيء عليهم، لأنه الإنسان لا يكلف ما لا يطيق، وهو ليس أكثر من شخص صلى يظن أنه على طهارة، وإنه والحقيقة أنه ليس على طهارة ولم يعلم بذلك إلا شخص رآه دخل الحمام ثم ذهب يصلي ناسيا للوضوء. فإذا لم يخبره فصلاة هذا المحدث صحيحة، صحيحة باعتبار ظنه، فاسدة بما في نفس الأمر. والعبادات تبنى على الظن الغالب، فإذا غلب على ظني أنه طاهر فإنه طاهر فصلاته صحيحة، ولو كان في الأصل أنه غير متوضئ. لكن هذا الذي علم بحدثه ولم يبين له آثم، لأنه ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبعاجز عن ركن، يعني من ائتم بعاجز عن ركن مثلا كالفاتحة أو الركوع أو السجود، تعلم أن هذا الإمام لا يستطيع أن يقوم بركن كامل، يعني لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة أو لا يستطيع أن يركع، ظهره كالطبق، فصلاة من اقتدى به باطلة. والصواب أن صلاة العاجز عن الركن صحيحة، لأنها صحيحة في صحيحة لنفسه، فتصح ليش لغيره، يعني تصح لمن خلفه. لأنه عندنا يا إخوان الأركان والواجبات إما أن يعجز عنها الإنسان عجزا كليا فتسقط عنه بالكلية، وإما أن يقدر على فعل بعض الركن فيلزمه هذا البعض. فإن كان مثلا للركن بدل انتقل إلى بدله وفعل هذا البدل، فإن لم يفعل البدل مع قدرته عليه فإنه صلاته تبطل وصلاة من خلفه تبطل. فالعاجز عن الركن صلاته صحيحة، وما دام أنني مؤتم به وفعلت ما أوجب الله علي من فعل هذا الركن فلماذا تبطل صلاتي لأجل أن الإمام عجز عن الإتيان بهذا الركن؟ دخل قادرا لكن لما وصل إلى الركن عجز، فقام وكبر ودعا دعاء الاستفتاح، فلما أراد أن يقرأ الفاتح عجز. فهنا يقول المالكية صلاة العاجز عن الركن صلاة من اقتدى بالعاجز عن ركن غير صحيح. طيب من يصلي خلفه وتصح صلاة العاجز؟ مثله العاجز عن الاتيان بركن، إذا صلى خلفه العاجز عن الاتيان بالركن فإن صلاة العاجز خلف العاجز صحيح، وأما صلاة القادر خلف العاجز غير صحيح. لكن لو قالوا بالتفصيل، لو دخل مقتديا بإمام يعلم أنه عاجز عن الاتيان بركن لكان أوجه، لأنه يعلم أنه عاجز فليس له أن يصلي خلف العاجز، العاجز يصلي بمن بمثله. إنسان ما يستطيع يقرأ الفاتحة، وهذا ما يستطيع يقرأ الفاتحة، لسانه لا يطاوعه على القراءة، فهذا عاجز لا يكلفه الله ما لا يطيق. كذلك الذي يقتدي به مثله فلا يضر حينئذ، لأنه لو صلى خلفه، لو صلى وحده سوف لا يأتي بالفاتحة، وأولى إذا صلى جماعة. فالآن حصل له فضل الجماعة من غير إيش؟ من غير تفاضل في الصلاتين. يعني هو لو صلى وحده سوف لا يقرأ، وإذا صلى مع الإمام فسوف لا يقرأ، وحال الاجتماع أولى من حال الإفتاء. واضح هذا ولا لا؟ طيب. لكن إبطال الصلاة من صلى خلف العاجز قائم مبني على قاعدة عند المالكية، وهي أن صلاة الإمام مرتبطة، صلاة المأموم مرتبطة بصلاة إيش؟ الإمام. والغريب أنهم يصححون صلاة العاجز ويبطلون صلاة المقتدي به، فخالفوا أصلهم في هذا. ما دام أن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، إذا صح صلاة الإمام الأولى أن تصح صلاة المأموم. لكن هم يقولون في التعليل صلاة الإمام صحت للعذر، وصلاة المأموم لم تصح لعدم العذر. يعني كان يصلي وراء شخص غير عاجز. قال أو علم، يحتمل أنه علم بعجزه فصلى خلفه، وتكون الصورة الأولى في من حصل له العلم بعجزه في أثناء الصلاة، والصورة الثانية أنه علم بعجزه قبل أن يدخل معه في الصلاة. ثم قال إلا كالقاعد بمثله فجائز. شخص لا يستطيع أن يصلي قائما لأنه عاجز، فصلاة القادر خلفه لا تصح، لكن مثله يصح. والصحيح صحة صلاة القائم مع الجالس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرض مرضه الذي مات منه فصلى جالسا وأصحابه اقتدوا به، ولو كان الاقتداء بالعاجز يمنع من الصلاة خلفه لبين ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن تأخير البيان عن وقته غير جائز في حقه. لكن يكون إذا صلى جالس صلى الناس جميعا خلفه جلوسا، لقوله لكدتم لتفعلوا به فعل فارس والروم يقومون لملوكهم، يعني شابهون في الصورة وإن لم يشابهون في المعنى. قال أو بأمي إن وجد قارئ، يعني لو صلى من يحسن القراءة خلف من لا يحسن القراءة مع وجود من يحسن القراءة وأمكن الصلاة خلفه، أو يصلي هو بهم، يعني من يحسن القراءة، فصلاته في هذه الحالة باطلة، فتنتقص صلاته وصلاتهم جميعا وعاد الجميع أبدا. وأولى إذا صلى بهم من غير قراءة، فالبطلان إيش؟ أولى. طيب، هذا فيه وجاهة، لأن الشخص الذي لا يحسن القراءة الحسن هذا قد يفضي إلى إحالة المعنى، يعني فساد القراءة قد يلزم منه إيش؟ إحالة المعنى، وأحيانا لا يلزم منه إحالة المعنى. فالأولى يفصل ويقال إذا حال المعنى صحت الصلاة يا عمر، وإن لم تكن هذه القراءة يعني كونها ليست حسنة لا يلزم منه أن تكون تحيل المعنى على سبيل الإطلاق. أحيانا تكون القراءة غير صحيحة ولكنها لا تحيل المعنى، كالذي ينطق الضاد ضاء وينطق الضاء ايش ضاد، هذا لحن لكنه ليس جليا فيغتفر، فالأولى عدم القول بصحة القول بعدم القول بفساد الصلاة خلف من صلى خلف هذا. إذن حسن القراءة مطلوب في الإمام، لكن ليس كل من اقتدى بمن لا يحسن القراءة تكون صلاته باطل. إذا أحال المعنى فالذي يظهر أنها تبطل، فلو قال صراط الذين أنعمت فضم التاء من أنعمت فصلاة من خلفه باطلة وصلاته إيش باطلة، أو كسر التاء من أنعمت فقال صراط الذين أنعمت عليه بطل صلاته وصلاة من خلفه. وأما إذا أبدل الحروف المتقاربة في النطق كإبدال الضاد ضاء فهذا مغتفر. نعم، أي أيضا نطق القاف غين لا تبطل لتقارب المخارج. إذا حالت المعنى بطلت، يعني إحالة المعنى انتقال الكلمة إلى معنى آخر. وأما إذا كان مثلا زول يقول له غارئ غارئ غارئ يقصد إيش قارئ مثلا، الآن بالغين ما أحالت المعنى، يعني ما صار المعنى شيء آخر، لكن إيش المعنى الذي قرأ به ليس له معنى يخصه. الشيخ سيد قال رحمه الله هذا يفسد الصلاة، لا يفسد الصلاة، لكن الذي يغير المعنى بحيث تنتقل الكلمة من معنى إلى معنى آخر هذا يحيل المعنى. فهذا ما أحال، لأنه أحال أصلها من التحول، ولا لا تحولت الكلمة من معنى إلى معنى آخر. أما إذا هي تحركت من هذا المعنى لكن ما انتقلت إلى معنى آخر فهي في سقف الكلمة الأولى، في سقفها لكن ما مشت. السيد أحمد قال ظاهر المدونة يقتضي صحة الصلاة في هذا، أو بأمين إن وجد قارئ. طيب مفهومه أنه إذا الأم إذا لم يجد قارئ صحة الصلاة، لأنها غايته الصلاة خلف من لا يحسن بمن لا يحسن، يعني هو أصلا الصلاة خلفه زيه واحد تاني أحسن من ذي المال. إن الصلاة صحيحة ولا لا، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. أو قارئا بك قراءة ابن مسعود، يعني لو قرأ بالشاذ فإنها لا تصح، كقوله كقراءة ابن مسعود قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله فامضوا، بدل فسعوا فامضوا، هذه إذا قرأ بها فصلاة المقتدي به باطلة وقراءته أيضا باطلة. قال أو عبد في جمعة، لأن العبد لا يؤم في الجمعة، لأن صلاة الجمعة عليه نافلة لا تجب، وإذا كانت لا تجب فهي نافلة، فيكون اقتداء المفترض بالمتنفل، واقتداء المفترض بالمتنفل لا تصح الصلاة معه. أو صبي في فرض، لأن الصبي لا تجب عليه أن لا تجب عليه الصلاة فتكون في حقه نافلة، فالمقتدي به في الفرض لا تصح صلاته. وقوله أو صبي في فرض مفهومه أن الصبي إذا أم في النفل صحت صلاة المقتدي به لأنها نافلة خلف نافلة. وبغيره تصح وإن لم تجز، أي نعم روية بالوجهين لكن حملها على تجزي أحسن. وبغيره الضمير في غيره راجع إلى من؟ أو صبي في فرض وبغيره تصح. أراد أن يقول لأم الصبي في النافلة، يعني إذن الضمير يرجع ليش؟ للفرض. لا مش الصبي، غير الفرض، لأنه غير الصبي أصلا تصح ما دايرة بيانه. يقول لك أحيانا رجوع الضمير إن أفسد المعنى فاتركه سواء كان قريبا أو بعيدا. إذا كان إعادة الضمير تفسد المعنى ما تعين قربه وبعده من إيش؟ من الشيء المذكور. لكن إذا ما أفسد وصح المعنى هنا وهنا، هنا نقدم إيش؟ أقرب الأشياء ليش؟ للضمير، لأن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور. قالوا بغير تصح، يعني بغير إيش؟ وبغير الفرق، الباء بمعنى فيه، يعني وبغير الفرض وبغيره تصح، أي وفي غير إيش؟ في غير الفرض تصح، يعني إمامته. وإن لم تجز ده الأحسن، يعني تجزي ما يمكن، يعني إذا قال صح صحت مش لأنه أثبت الصحة ثم نفاه. وإن لم تجز، يعني المالكين عندهم لا يؤم الصبي في نافلة ولا في إيش؟ في فريضة، واضح؟ غير جائز لكن تصح لأنها جاري على أصله. طيب تعليل المنع لماذا؟ قالوا لأنه متنفل، لأنه إمام، ويشترط في الإمامية الذكورة وإيش؟ يجب فيها أن يكون ذكرا، يشترط فيها أن يكون ذكرا وأن يكون بالغا، يعني البلوغ واجب، وإيش؟ والبلوغ واجب، إيش قلنا؟ الذكور شر، والبلوغ إيش؟ واجب، يعني إذا خالف يكون في إثم لكن تصح الصلاة. وعلى كل حال هذا القول ضعيف، والصحيح أنه يؤم في النافلة من غير إشكال، لا إثم ولا بطلان، وهو مروي عن مالك رحمه الله. وإذا وجدنا رواية عن مالك توافق الصواب فإننا نعتبرها. قال وهل بلاحن مطلقة أو في الفاتحة وبغير مميز بين ضاد وضاء خلاف. تكلم على مسألة اللاحن وذكر في هذا السياق مسألتين وحكى في كل منهما الخلاف، فكلا القولين فيهما في المسألتين مشهور. أشار إلى الأولى بقوله وهل بلاحن مطلقة أو في الفاتحة، والمعنى هل تبطل الصلاة بالاقتداء باللاحن مطلقا سواء كان في الفاتحة أو غيرها، أو تبطل في الفاتحة على الخصوص وتصح في غيرها. كل من القولين مشهور. قال بعض العلماء في المذهب المقتدي باللاحن تبطل صلاته مطلقا في الفاتحة وفي غيره. والقول الثاني المشهور أيضا أن البطلان يختص بالفاتحة وتصح الصلاة في اللحن في غيرها. وضع أولى القولين بالقبول نظرا للأدلة والقواعد هو أنها تختص، البطلان يختص بالفاتحة لأن اللحن في غيرها لا يؤثر، إذ لو اكتفى بالفاتحة فقط وقرأها في كل الصلوات صح الصلاة، لأن الفاتحة من أسمائها الكافية تكفي عن غيرها ولا يكفي غيرها عنها. فإذا سلم من اللحن في الفاتحة ولحن في غيرها نجعل الذي لحن فيه كالعدم ونعتبره قد صلى بالفاتحة فقط، ما حكم صلاته؟ صحيح. كذلك من لحن في غيره، هذا أولى القولين بإيش؟ بالقبول. أما إذا لم في لحن في الفاتحة والفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، فمن لحن فيها فقد أخل في ركن من أركان الصلاة. مثال اللحم في الفاتحة كأن يضم التاء من أنعمت أو يخفضها، فحينئذ يكون لحنه لحنا جليا تبطل الصلاة به. المسألة الثانية هي من لم يفرق في الفاتحة بين الضاد والضاء فيقول ولا الضالين، يجعل الضاد إيش؟ ضاء، ومرة يجيب الضاء إيش؟ ضاد. فهذا في خلاف في صحة صلاته، يعني صحة الصلاة من اقتدى به وبطلانها، فمنهم من قال تصح ومنهم من قال لا تصح، وكلا القولين مشهور. والصواب الذي تدل عليه القواعد الشرعية هو القول بالصحة. لماذا؟ لتقارب المخرجين للحرفين، وهذا ما يسمى باللحن الخفي. عشان كده الشيخ سيد رحمه الله كان يقول لو أبدل الحمزة واوا في قوله أكبر فقال الله أكبر وهو يصلي صح الصلاة. ليش؟ لأن هذا له مساغ في اللغة العربية، لأنه يقال تأكيد وتوكيد، تأكيد وتوكيد، فإبدال الحمزة واوا له مساغ في اللغة العربية. وما له مساغ في اللغة العربية فإنه لا تبطل الصلاة به. ولذلك كثير من الآن من الموريتانيين والشناقطة يعني يكثر عندهم إبدال الضاد، يعني في غير القراءة طبعا، يقول لك ضرب، لابد من ضربه، يعني لابد من إيش؟ من ضرب. فهذا يكثر في كلام بعض الناس. نعم. قال رحمه الله وعاد بوقت في كحروري، يعني عاد الصلاة بوقت إذا صلى خلف حروري، لأن صلاة الحروري قلنا إنه مسلم فهي صحيح، إذا قلنا الحروري مسلم صلاته صحيحة لأنه ليس كافرا، ومن صح صلاة نفسه صحت ليش لغيره. لكن الإعادة في الوقت يعني مراعاة للقول المخالف لهذا، وأن الصلاة يعني خلفه لا تصح بناء على من قال بكفره. وهذه يعني رواية عن بعض الأئمة، لا أذكرهم الآن، بعض الأئمة قالوا بكفر الخوارج، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون من السهم، يخرجون من الإسلام كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون. شبهة فيها، يخرجون من الإسلام من الدين كما يخرج السهم من الرمية، وفي رواية الإسلام ثم لا يعودون إليه. المشكلة في إيش؟ ثم المشكلة. لكن عرف بفتاوى الصحابة أنهم مسلمون. علي بن أبي طالب قال وقال قيل له كفارهم؟ قال لا، من الكفر فر. قال المنافقون؟ قال لا، المنافقين لا يذكرون الله إلا القليل. قال من هم؟ قال إخواننا بغوا علينا وقاتلنا، فأثبت لهم الأخوة مع تكفيرهم له. والعدل حتى مع الخصم شيمة الكرماء. يقول شيخ الإسلام تيمية طائفة من الناس كفرونا، لو كفرناهم لكنا بمنزلتي، يعني ضلالا. فيقول التكفير والتضليل والتفسيق لا يجري فيه القصاص، يعني تقول قال لي كافر وكافر، قال في حقي أني ضال وضال، الفعل. القصاص قال لا يجري فيش في الأحكام الشرعية، الأحكام الحكم على المخالف لا، كما أنك ليس لك أن تكذب على من كذب عليك، تقول هو بيكذب علي هو أحسن مني، أنا أكذب عليه كمان مرة، كذب عليه مرتين أكذب عليه مرتين، لا لما يجري القصاص، لأن هذه الأمور حرام لحق الله فلا يدخلها القصاص. وأما ضربك تضربه هذا شيء آخر يجري فيه القصاص، مع أن القصاص لا يجري في كل شيء. بعض العلماء قال اللطمة هل يجري فيها القصاص؟ ابن تيمية توقف قال لطمة هذا تختلف عن لطمته، لقد يكون هذا قوي وهذا ضعيف، فهذا لطمه لطمة لم تظهر آثار اليد على الوجه، وهذا إذا لطمه ربما كسر ضرسه أو سنه، وتختلف قوة وضعف، ونفسية المقتص ليس كنفسية المعتدي أولا، لأنه ذاك قاصد بس الميم يهينه يعني، وهذا لا، هذا يريد إيش أن ينتقم. ابن القيم مشى على رأي شيخه في أنه لا قصاص في اللطمة، وإن كان القصاص يتأتى في غيره. حمك الله. هذا يثير شبهة لكن ليس بصواب، هذه الشبهة غير صحيحة وتؤول تأويلا حسنا، يعني لا يدخل ثم لا يعودون إليه، يعني لا يعودون إلى أخلاقه وأحكامه، لأنهم خرجوا على المسلمين فاستحلوا دماء المسلمين، والخوارج ثم لا يعودون إليه، يعني هذا الفكر لا يتخلوا عنه إلا من تاب الله عليه، هذا معمول على الغالب، وإلا بعض الناس رجعوا طبعا. ولذلك القاعدة عندنا دلالة الاقتضاء لا بد من تأويلها بما لا يدخل في الكلام الكذب إذا كان المتكلم صادق، فالرسول كلامه صدق فيتأول، مثلا قال في الحديث كل ذلك لم يكن، لم أنس ولم تقصر، لو ما نقدر محذوف دل عليه المقام لكان الكلام كذبا، والرسول منزه عن الكذب، قال كل ذلك لم يكن، هذا مخالف للواقع، لابد أنه وقع منه إما النسيان وإما التشريع، يعني لما أنسى ولم تقصر، يعني ما حصل للتشريع وما نسي. قال الشنقيط رحمه الله وتقدير المحذوف الذي يكون به الكلام صدقا أن يقال كل ذلك لم يكن أي في ظني، وهذا حق ولا لا؟ حق، في ظن النبي صلى الله عليه وسلم لم أنسى ولم تقصر، صح، الرسول غلب على ظني أنه لم ينسى ولم تقصر، لكن باعتبار الواقع وقع النسيان، فالرسول قال ثم لا يعودون إليه، هذا حق، لابد أن نجد إيش تأويل لقوله ثم لا يعودون إليه، ولذا قلنا لا، الخوارج على الإسلام وما خرجوا إلى الكفر، وفقوله ثم لا يعودون إليه هذا مخالف للواقع، هم عادوا الإسلام مسلمين وأصلا ما خرجوا منه، لا نحن نأول الحديث بما يتناسب وواقع هؤلاء، وعلي بن أبي طالب من أعلم الناس بهذا الحديث ومع ذلك لم يكفر. طيب قال وكره أقطع وأشل. المؤلف رحمه الله لما فرق من بيان شروط الإمام المشترطة في صحة إمامته شرع في بيان الأوصاف المكروهة في الإمام بذكر من تكره إمامته إما مطلقا وإما مقيدا. قلنا لما فرغ من شروط صحة الإمامة انتقل إلى الأوصاف التي تكره إمامة من حصلت له أو من قامت به، انتقل من باب هذه الشروط، يعني الإمام لا يصح الاقتداء به فيها إذا وجدت فيه، وهذه أوصاف إذا وجدت كرهت إمامته مع صحته، إما كراهة مطلقة وإما كراهة مقيدة، وكره أقل أقطع وأشل، وعربي بغيره وإن أقرأ. طيب الآن الأقطع هو مقطوع على طرف، كان يكون مقطوع على اليدين أو مقطوع على اليد الواحدة أو مقطوع على الرجلين أو مقطوع على الرجل الواحد، هذا يسمى إيش؟ والأشل هو من كان له عضو لكنه يبس، يقال شلت اليد إذا يبست فليس فيها حركة، فشلت يده أو يداه، شلت يده وأولى إذا شلت يداه، أو شل رجله أو رجلاه من باب أولى، فإنه تكره إمامته، يعني الأقطع والأشل تكره إمامته إلا بغيره، بغيره يعني. أما مع يعني إمامته بمن كان على يعني إمامته بالأضب الصحيح الذي ليس هو أشل ولا أقطع، وأما إمامته للأشل والأقطع فليس فيها كراهة. ثم قال وعربي بغيره وإن أقرأ، يعني الإمام مالك يقول لا يؤم الأعرابي في حضر ولا سفر وإن كان أقرأه، وهذا مخالف ليش؟ لهذا ظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأه، ولم يفرق بين حضرين وأعرابيين، والأعرابي هو ساكن إيش؟ البادية، سواء كان يتكلم بالعربية أو بالعجمية، خلافا لما يتبادر للفهم أنه أعرابي. كثير من الناس يقول لك الأعراب أشد كفرا ونفاقا ويتلو الآية ويفتكروا العرب العربي، لا ليس العراق بس، الأعراب هم سكان البادية ولو كانوا أعاجم. طيب لماذا كرهت إمامتهم؟ يعني للحضريين، لأنها مظنة الجفاء والجهل، الجهل لأنه يجهل الأحكام الشرعية، لأن الحضر فيها العلم يعني، وفيها كثرة المخالطة، أمس سيد أحمد قال فيها العلم وكثرة الخلطة، والخلطة توجب إيش؟ ويوجب دماثة الخلق يعني، لأنه بيقابل الجاهل، بيقابل العالم، بيقابل المتوسط وكذا، فبكون راقي يعني في تعامله وعباراته يعني بحسب وجود الناس يعني. مش كل الأصناف موجودة في المدينة ويكون كلامه فيه كل الأصناف يعني، عبارة رقيقة وعنده عبارة تانية وعنده أسلوب كذا وعنده أسلوب كذا، ويضحك مع هذا ويتبسم مع هذا، ما كل الناس يضحك معه، صح ولا لا؟ بعض الناس يضحك معه وبعضهم يتبسم معه، وبعضهم يعاملهم بما يليق بحالهم إذا كانوا أصحاب فسوق وكذا، واضح؟ لكن هذا أعرابي جافي، كل الناس عندهم سواء، فقال ربما حصل منهم شيء يريبه فيتكلم في الصلاة جهلا وجفاء، لكن الظاهر أنه ليس كل أعرابي لا يرى على الصلاة حرمة، بعض الأعراب فيهم جفاء وجهل لكن على الأقل الصلاة بيشتغلها كويسا، لكن هم المالكية ما مشوا بعيد يعني، ما قالوا لا تصح الصلاة خلفه، وقالوا كراهة، الأولى أن يصلي الحضري لأنه مظنة العلم والفهم والحلم، هو عربي في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بال في إيش؟ في المسجد، ولما استغرب الناس فيه قال رأيت فوق السماء وتحت أرض ماذا جنيتم؟ يا جماعة ما في داعي، حاجة بسيطة، الحتة دي فاضية والشمس فوق وتحت الوطن، رأيت فوق السماء وتحت أرض وماذا جنيتم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم ورفق به. فإذا كان أعراب في الصدر الأول كانوا بهذه المثابة، فالأعراب في الزمن الواقع من باب. طيب قال وذو سلس وقرح لصحيح، يعني المعنى وذو سلس وقرح لمثله تكره لصحيح، أما لمثله فلا تكره. ذو سلس يعني إنسان يعني عنده سلس، سواء كان سلس بول أو سلس ريح أو سلس دماء تخرج منه، تكره إمامته للصحيح من هذه الأمراض. وكذلك قرح، إنسان عنده إيش؟ قروح كرعين. ولو صلى الناس الأصحاء خلف من به سلس وقروح صحت. قال وإمامة من يكره أصاب القول بالكراهة ليس ببعيد، مع وجود من هو أولى منه يعني. لكن ليس في الأدلة الشرعية ما يقتضي المنع، إنما هي من باب الأفضلية والأحسنية وكذا. وإمامة من يكره، اتفق الناس على كراهة يعني إمامة بعض الناس يكرهونهم، والكراهة كراهة دينية، هذا يكره لو أن يؤم الناس، ما دام أن الموجب للكراهة لا يخرجه من الدين، فإن كان كراهتهم في الدين لأجل أنه يفعل بعض البدع وهذا البدعة هذه البدعة تخرجه من إيش؟ من الدين، فهذا لا تجوز الصلاة خلفه. وإذا كانت بدعته الموجب لكراهته في الدين مثلا بدعة لا توصل به إلى الكفر، أيضا يمنع من إمامته. الصواب المنع من إمامة من كانت كراهته لأجل الدين لبدعة أو لفسق ظاهر، هذا هو الصواب في الأقوال. لكن المالكية أنهم تكره إمامة من يكره، وأما إذا كان كراهتهم له في الدنيا لأنه بيبيع بسعر أعلى يكرهه يقول لك ده ويغلى علينا السوق، فليس لهم أن يمتنعوا من الصلاة خلفه ويقولون إن الصلاة خلفه مكروه، لأنه ده كراهة في شنو؟ في الدنيا. الكراهة المعتبرة هي شنو؟ كراهة في الدين. قال رحمه الله وأغلف إما الجميع وإما الأغلب، أما نفر نفرين يضار ويمشي. قال وترتب خصي، ترتب يعني أن يجعل الخصي إماما ده مكروه، لكن المر مرتين لا بأس. ها ترتب يعني يجعلوه إمام راتب. خليل طبعا بيغرف في الألفاظ، لو قال كوريا إمام الراتب واضح، قال وترتب لا بد تفهمه كده، ترتب خصي يعني أن يكون الخصي إماما راتبا. طيب كذلك فإذا لم يجعل إماما راتبا لم يكره، جاء خصي معلوم أنه خصي وصلى صلاتين تراويح قرايته كويسة، والصحيح صحته، والصواب أن صلاة الخصي لا تكره. ليه هم قالوا تكره؟ الصواب أن عدم الكراهة طبعا، الصواب عدم الكراهة، لأن هم المالكية الإمامة دي عندهم لا بد فيها من الذكورة والفحولة، ده طبعا الشرط عندهم، والفحولة وكمالها عندهم مهمة، والخصي ليس كامل إيش؟ هو ذكر وفحل لكن ليس كامل إيش؟ الفحول. ومأبون وهو الذي يتشبه بالنساء في مشيته وكلامه، فهذا تكره إمامته. وإن كان ذكرا محققا يعني، هو ذكر محقق، لكن يحب الكلام مع النزوان والقعد معاهن وكلامه زيهن وكذا وكذا. قال وأغلف، لا يأم الأغلف لكن مأمومه لا يعيد، إن صلي خلف الأغلف فالصلاة إيش صحيحة ولا تعاد. قالوا لأنه قد يكون في غلفته شيء من النجاسة والأوساخ وكذا، مظنة النجاسة، لما كان هذه النجاسة غير مقطوع بها ما أبطل الصلاة خلفه بل كريهها فقط. وولد زنا، يعني ما يتخذ إيش إمام راتب، وترتب خصيم مشقان ومعبون وأغلف وولد زنا، يعني ديل ما يكون إمام راتب، مرة مرتين لا بأس، تراويح في كل سنة لا بأس، دي الكراهة المقيدة، وما سبق كراهة مطلقة. ومجهول حال، اللي يسموه بعض العلماء كالإمام ابن تيمية المستور، ما تعرف عنه أي شيء، هذا مجهول إيش، مجهول الحال يعني. نعم. وعبد بفرض، يكره أن يكون العبد إماما راتبا في الفرائض، إلا الجمعة فإنه لا تصح الصلاة، يعني لا تصح إمامته فيها. وصلاة بين الأساطين، نعم الصواب صحة، الصواب عدم كراهة الصلاة العبد إذا كان مستوفيا لشروط الإمامة. المجهول تصح الصلاة خلفه ولا تكره، فيتخذ إماما راتبا، ويكون أيضا يتخذ إماما ليس راتبا، يعني لا تكره إمامته على سبيل الراتبية ولا على سبيل الإطلاق. قال وصلاة بين الأساطين، هذه مكروهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الصلاة بين السواري، والأساطين جمع اسطوانة وهو العمود العظيم، أو أمام الإمام بلا ضرورة. الصلاة يعني أمام الإمام على المذهب مكروهة إذا لم تكن عن ضرورة، فإن كانت عن ضرورة صحت بلا كراهة. والصحيح في هذا أن الصلاة أمام الإمام لا تصح، لأنه سمي إمام لكونه أمام الناس، فإذا أمه، فإذا صلى أمامه فهو صار بمنزلة إيش الإمام من المأموم. ثم من جهة التعليل، هذا تعليل أول، تعليل آخر، لأنه لا يستطيع أن يقتدي بالإمام ويأتم به لأنه لا يراه، والآن في المسجد الحرام في المسجد النبوي حدود جعلوها يعني مسامتة للإمام، لا يجوز أن يتقدم عليها أحد. وقال بعض العلماء بجواز الصلاة أمام الإمام للضرورة، وكان الذي يفتي به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن التقدم على الإمام مبطل للصلاة مطلقاً، سواء كان لضرورة أو لغيره. والذي كان يفتي به الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين والشيخ الألباني أن الصلاة صحيحة مع العذر، باطلة من غير عذر. يعني ما إذا ما وجد مكان يصلي فيه، لا عن يمين المسجد، لا خلف المسجد، لا عن يسار المسجد، إلا أن يصلي أمام المسجد، أو لأن الرمضاء لا تمكنهم من الصلاة خلف المسجد ولا عن يمين المسجد، وليس معهم فرش يخشون أنهم إذا أتوا بالفرش تروح عليهم الجمعة، فإنهم في هذه الحال يصلون في الظل أمام الإمام ضرورة. قال رحمه الله: أو إمام الأمام بلا ضرورة كأبي قبيس، واقتداء من بأسفل السفينة بمن بأعلاها كأبي قبيس. نعم، يعني يقول الإمام مالك: إذا صلى الإمام في السفينة والناس فوق سقفها فلا بأس، إذا كان إمامهم قدامهم ولا يعجبني أن يكون فوق السقف والناس أسفل، ولكن يصلي الذين فوق السقف بإمام والذين أسفل بإمام. لكن الآن الذي يحصل في المسجد الحرام أن الإمام يصلي بمن معه وهم ليسوا أعلى منه، ويصلي بعض الناس في الأسقف العلوية والإمام تحتهم، وهنا الصلاة صحيحة ولا كراهة فيها، لأن الإمام لم يستقل بالدون، فهمتم؟ يعني لم يكن وحده أسفل والناس في السقف، بل بعضهم في معه وبعضهم في السقف، فهذه تشبه صورة الاقتداء بالإمام في المسجد، وخارج المسجد أناس يصلون مع الإمام لكن اتصلت الصفوف، فاتصال الصفوف يصحح الاقتداء، كذلك وجود جمع من المصلين مع الإمام في درجته وفي مكانه الذي هو فيه وبعضهم في السقف، هذا يصحح الاقتداء للذين هم فوق السقف مع الذين هم تحت السقف. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على